أخ بيقول لي حكم تحريك السبابة في التشهد وكيفية وضع الكفين فيها. طبعا تحريك السبابة ده مسألة مختلف فيها، وده من خلال حديث عبد الله بن عمر، حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك السبابة يرفعها ويضعها. حصل خلاف، حرك السبابة يرفعها ويضعها. البعض قال هي مرة واحدة لما بيجي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فلما تأتي لا إله إلا الله رفعها، يبقى دي واللفظ بقى الرواية يرفعها يحركها. فقالوا حركة الرفع بس حركة الإنزال، وهذا رأي أبي حنيفة. الإمام مالك بيقول يحركها يعني يظل يحركها كلما جاء ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني التحيات لله، صلوات لله، صلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كل ما يجي ذكر لله تروح محركة، بيبقى وضع اليد مش كده، مش من أعلى لأسفل، لا لا لا لا، زي 51 زي ما بيقول أتباع الممرك يعني كده. اه شايفة فكده، لا واحد ابص لا واحد عمال يعمل لي كده، ايه كده دي مش عارف جابها منين دي كده مش عارف، فهي كده يا كده يا اما زي ما قال ابو حنيفة هي مرة واحدة كده وانتهت خلاص، اللي هي عند رفعها وقضيها فقط لا غير.